أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. حميم حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. حميم حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم.